فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. سبق أن معاذ رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، وأنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في آخر حياته داعيا ومبلغا عنه حاكما، ثم إنه بقي في اليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في خلافة أبي بكر الصديق، ثم ذهب للقتال الروم لقتال الروم فتوفي في الشام رضي الله عنه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: معاذ يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بمرتفع أو بمسافة أمامهم، لما اختص به من العلم الحلال والحرام إلى غير ذلك مما جاء في فضله رضوان الله عليه. وهو ممن شهد بدرا وما بعدها من مشاهد الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إليه، وهذه طريقته صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يخرج العلم بهذه الصيغة ليكون أدعى إلى قبوله والتنبه له. لأن الإنسان إذا سئل وهو لا يدري فإن نفسه تتطلع إلى قبول الجواب، ثم يكون متشوفا له متشوقا إليه فيقبله أكثر ويعلمه أكثر مما لو ألقي عليه إلقاء. وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه وطريقته في إيصال العلم إلى صحابته. والدراية هي المعرفة، تدري يعني تعرف ما هو الحق الذي أوجبه الله على عباده. ثم إن قوله، قول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمتعلم إذا كان لا يعرف شيء، لا يعلم ما سئل عنه، يكل علمه إلى عالمه. فلهذا قال: الله ورسوله أعلم. وهذا لا يلزم منه أن معاذا رضي الله عنه يجهل حق الله على عباده الذي هو التوحيد، ولكن المقام مقام تنزل الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إليه من الله ما يشاء الله جل وعلا أن يجعله حقا زائدا على الحق الذي يعلمه معاذ. فلهذا قال: الله ورسوله أعلم. وقوله في الجواب: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الذي خلق الله جل وعلا الخلق له، هذا الحق هو الذي خلق خلقه من الجن والإنس من أجله أن يقوموا به ويلتزموه، وهو عبادته وحده وعدم الشرك. والعبادة مأخوذة من الذل والخضوع، فهي غاية الحب في غاية الذل والخضوع. وإذا كان العبد محبا الحب الذي هو الغاية وذالا فهذه العبادة، فإنه لا بد أن يفعل ما أمره به محبوبه ويمتثله ويجتنب ما نهاه عنه، فصار مستلزما فعل الأمر وترك المنهي عنه. وسبق أن العبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني يشمل أفعال البدن، أفعال الجوارح، وكذلك فعل اللسان، فعل الجوارح مثل الصلاة، مثل القيام والركوع والسجود والبذل، مثل الصدقة وإزالة الأذى عن الطرق، طرق المسلمين وما أشبه ذلك، والأقوال من قراءة القرآن والذكر والدعاء، وكذلك الباطنة من خشية القلب وخوفه وحبه وما أشبه ذلك. كل فعل يتقرب به الإنسان جاءه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. كل فعل أمر الله جل وعلا به وحث عليه فإن فعله عبادة. وكذلك كل شيء أمر الله جل وعلا أن يترك ويجتنب فتركه واجتنابه خوفا من الله عبادة. فصارت العبادة فعل الجوارح من الأيدي والجسد كله، وكذلك فعل اللسان من الأقوال، ذكر، قراءة، وكذلك فعل القلب من الإرادات والنيات والخوف والخشية وما أشبه ذلك، كله داخل في العبادة. فقوله يعبدوه بهذه الأفعال يعني يوحدوه، والعبادة التذلل مع الحب والرجاء، يحبه ذلا خاضعا ويرجو أن يثيبه على ذلك. فهي داخلة، فالإسلام كله يدخل في هذا، يدخل في العبادة. وهذا حق لازم يسأل عنه الإنسان إذا فرط فيه أو قصر فيه أو ترك منه شيء، يسأله الله جل وعلا عنه ويعاقبه على تركه العبادة التي أوجبها على عباده. لهذا سماه حق. والحق في اللغة هو الشيء الذي يستقر ويثبت، ولهذا يقال حق في المكان إذا استقر فيه وثبت، فهو أمر ثابت على العباد لله جل وعلا، يسألهم جل وعلا عنه إن تركوها وفرطوا به. ثم قال: وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يشركوا به، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال في حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بين أن العبادة تقتضي ترك الشرك، وأنها إذا لم تكن تركا فعلا وتركا، يعني فعلا للتوحيد وتركا لضده، أنها غير معتبرة، لا تكون عبادة شرعية. فالعبادة الشرعية أن تكون فعلا وتركا، يعني يفعل التعبد والتذلل لله بفعل أوامره وكذلك يترك ما نهاه الله عنه. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والشرك هو أن يشرك في العبادة التي أمر أن تكون له، أن يجعل معه فيها غيره. اقتصر على هذا لأن هذا في ضمنه الإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والالتزام بكل ما جاء به التزاما تاما، من فعل الصلوات وأداء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك. فإنه إذا عبد وذل وخضع لا بد أن يفعل المأمور ويترك المنهي عنه ويجتنبه. ما قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كلمة لا يشرك به شيئا أولا وآخرا، شيئا هنا نكرة تعم كل ما يدخل تحت هذا الاسم. أن لا يشرك بالله شيء، فإن وقع شيئا من الشرك وإن كان صغير فإنه لم يأتي بهذا الشرط، يجوز أن يعذب لأنه لم يأتي بما شرط. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما المقصود بالحق الذي للعباد على الله؟ فقال قوم إن للعباد حقا مستحق بسبيل القياس على فعل العباد، وهذا قول طائفة ضالة وهم المعتزلة، قاسوا الله جل وعلا على خلقه. ولهذا يقول العلماء إنهم مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعطلون صفات الرب جل وعلا ويشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعال خلقه، فيجعلون مثلا العابد له أجر يطلبه من الله، كما أن من عمل عملا لإنسان يستحق عليه أجرا، هكذا قالوا بالنسبة لعبادة الله جل وعلا. وهذا خطأ، خطأ محض، فإن الله جل وعلا لا يحق عليه أحد شيء، فهو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء. وقال فريق آخر إنه ليس للعباد على الله حق يطلب، وإنما ذلك مجرد وعد فقط، فحقه يعني تحقق موعوده، يعني أن وعده حق، ما وعد به سيقع. فقد وعد أهل الخير الإثابة، ووعد أهل الشر والشرك العقاب، فهذا معنى الحق، وهذا أيضا ليس صحيحا. والصواب القول الثالث أن للعباد على الله حق، حقه هو على نفسه جل وعلا، ولم يلزمه إياه أحد من الخلق، بل هو رحمة منه وفضلا وإحسانا كتب على نفسه الرحمة. ولهذا يقول جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما فيها أحد حقه عليه. ويقول جل وعلا وكتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالحق الذي جعله للعباد أن يثيب الطائع الإثابة التي يستحقها، ولهذا قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق الذي أحقه الله جل وعلا على نفسه. وقد حرم جل وعلا على نفسه الظلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حديث القدسي الطويل، أنه قال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو الذي حرم ذلك على نفسه. وهو إذن الذي أحق الحق لعباده المؤمنين على نفسه، ما أحقه أحد من الخلق. فقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من مات غير مشرك بالله جل وعلا شيئا، وكلمة شيئا قل لا يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإنه لا يمسه شيء من العذاب. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا خبر مطلق في جميع أنواع العذاب، لا عذاب الدنيا ولا عذاب القبر ولا عذاب الآخرة. فإنه من سلم من الشرك كبيره وصغيره فإنه يكون من السابقين إلى الجنة، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما سيأتي بيان ذلك. وذلك أن كلمة من لا يشرك به شيئا نكرة عامة يدخل فيها كل ما يسمى شرك شرعا في الشرع. أما الشرك الأكبر فقد علم أنه ليس مع صاحبه أمن ولا اهتداء مطلقا، إذا مات عليه فهو من الخالدين في النار، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول جل وعلا الآية الأخرى قصة عيسى عليه السلام لما نهى بني إسرائيل عن الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر جل وعلا أن المشرك الجنة محرمة عليه، وأنه ليس له مصير إلا النار. الشرك الأكبر هو أن يعبد مع الله غيره، والعبادة سبق أنها أنواع متعددة، فأي عبادة جعلها لغير الله أو جعل العبادة بين الله وبين عباده فإنه يكون واقعا في الشرك. وقد علم أن شرك المشركين ليس معناه أنهم يعتقدون أن أصنامهم شريكة لله في التدبير والخلق والإيجاد والتصرف، ما كانوا يعتقدون هذا، وإنما كانت عقيدتهم أن أصنامهم ومعبوداتهم من اللات والعزى ومنات وغيرها، أصنام التي يتجهون إليها، كان شركهم أن يجعلوها وسائط بينه وبين الله يتقربون بها إلى الله، يعني يدعون الله بواسطتها، يسألونها أن تشفع لهم عند الله، كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا سئلوا من الذي خلقهم وخلق من قبلهم ومن الذي خلق السماوات والأرض ومن الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وينبت لهم النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، إذا سئلوا عن ذلك قالوا الله، يعني الله وحده ليس معه شريك. لهذا جعل الله جل وعلا ذلك حجة عليهم بأن يخلصوا العبادة له، ما داموا يقرون بأنه المتصرف في هذه الأشياء وحده، المنفرد بإيجادها والتصرف بها وحده. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون ايش؟ يعلمون ان الله هو الذي يفعل هذه الاشياء المذكورة، يعني هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وحده، وهو الذي جعل الارض مستقرة فراشا لهم يتمكنون من الانتفاع بها والاستقرار عليها، وهو الذي جعل السماء بنا فوقه، كل ما فوق الانسان فهو سماء، وهو الذي ينزل من السماء المطر فينبت به النبات وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه المتفرد بفعل ما ذكر. فاذا كان كذلك فلا يجوز ان تتجهوا الى غيره في الدعاء والتوسل وكذلك طلب الشفاعة، أن تشفع لكم هذه المذكورات تجعلونها وسائط بينكم وبين الله. هذا في الواقع هو شرك المشركين. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل وعلا عنهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الجواب أنهم يقولون هو الله وحده، ما في أحد يجيب المضطر، لا الأصنام التي يتجهون إليها في الرخاء ولا غيرها، بل كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده وتركوا ما كانوا يشركون به. هذا هو شركهم الذي إذا ماتوا عليه صاروا خالدين في النار، وإلا فهم يعلمون أن الله جل وعلا ليس معه شريك يدبر ويخلق ويوجد ويعدم ويحيي ويميت، يعلمون هذا، وهذا أمر مقطوع فيه لا شك فيه، فالقرآن واضح جدا في هذا وآياته كثيرة في ذلك. وإن من المتعين على العبد المسلم، يتعين عليه أن يتعرف عما كان المشركون يفعلونه خوفا من أن يقع في فعلهم وهو لا يشعر، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير، كما جاء في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالذي لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري، يظن أنه خير. هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو بحر لا ساحل له، كثير جدا، ولكن ولهذا لكثرته وكون غير منضبط بضابط يحدده بالأعمال بالعمل المعين جعل تعريفه بالأمثلة، كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، أن يحلف مثلا بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو ما أشبه ذلك. فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وربما صار من الشرك الأكبر حسب ما يقوم في نية الحالف وقصده وإرادته. إن كان إذا حلف بهذا الشيء بمخلوق من المخلوقات يعتقد أنه يستطيع هذا المخلوق أن يطلع على ما في قلبه ويعاقبه إذا كان كاذبا، فإن هذا من الشرك الأكبر وليس من أصغر. أما إذا كان أمر جرى على لسانه، جرد أمر يجري على لسانه، فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر لا يجعل المسلم كافرا، لا، ولكنه ذنب يستحق العقاب عليه من الله إذا لم يعفو عنه. وكذلك يسير الرياء كقليل الرياء في العمل، والرياء معناه أن يعمل عملا لله جل وعلا ثم يقصد بعمله أن يراه الناس فيثنون عليه أو يحبوه فيزين العمل من أجل ذلك أو يطيله، يحسنه أو يطيله. فإذا كان هذا الشيء الذي بعث عليه هو الرياء فهذا لا يكون أصغرا، لأن هذا صفة المنافقين والكفار، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك قال عن الكفار، أخبر أنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، رئاء الناس مراءاة للناس بأعمالهم. ولكن إذا عرض هذا الشيء في العمل في أثناء العمل، هذا الكلام في هذا، فلا يخلو إما أن الإنسان يستدعي ذلك ويستمر معه، فهذا يكون شركا محبطا للعمل الذي قارنه، أو أنه يدافعه ويعرض عنه، فإذا دفعه عن نفسه وأعرض عنه فإنه لا يضره. فملاحظة الناس وقصدهم وجلب أنظارهم للعمل وتحسينه من أجلهم يكون شرك، ولكنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر إذا كان يسيرا قليلا، أما إذا كان كثيرا فلا. وكذلك قول الإنسان لولا الله وفلان، يعني كونه يضيف الأفعال إلى أسبابها، فإنه يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الفاعل هو الله وإنما ذلك مجرد سبب. وكذلك كون الإنسان يبخل بالحق حبا للمال، فإن حبه للمال وبخله بالحق الذي وجب عليه يجعله مقدما حبه للمال على حبه لله جل وعلا وحبه لفعل طاعته، فيكون بذلك داخلا في الشرك الأصغر، وهذا كثير جدا. ولهذا قال ألا يشركوا به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا سلم الإنسان من الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، فإنه سالما من عذاب الله مطلقا، لا يناله عذاب لا في الدنيا ولا بعد الموت، لا في القبر ولا بعد البعث عندما يبعث الناس ويجازون بأعماله، يكون سالما مطلق. وهو الذي يكون سعيدا سعادة تامة وكاملة، ويكون مهتديا هدى تام وكامل. فصار الأمر كله في ترك الشرك وفعل العبادة، فعل التوحيد لله جل وعلا، وهو الذي أصحابه اصطفاهم الله جل وعلا من عباده. فعلى هذا يكون الحق الذي أوجبه الله جل وعلا على نفسه أن يثيب الطائع ويجزيه بطاعته، وليس معنى ذلك أن الطاعة ثمنا للإثابة، ليست ثمنا للجنة. فقد ثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وجاء هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. فالجنة ليس الثمن للعمل، وإنما هي فضل من الله جل وعلا. ولو أن الله جل وعلا عاقب حاسب الإنسان على ما أعطاه من النعم والفضل ما قامت عبادته بنعمة واحدة كنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة سلامة الأعضاء وصحة البدن ونعم الله لا حصر لها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجل في من كان قبلنا أنه عبد الله جل وعلا في جزيرة في البحر 70 سنة، وأن الله أخرج له شجرة رمان تخرج كل يوم له حدقة يأكلها وأجر له عينا من البحر يشرب منها، وليس له عمل إلا هذا فقط، يأكل هذه الرمانة ويشرب من الماء ويعبد ربه. وسأل الله جل وعلا أن يقبضه ساجدا فقبض ساجد، فهو ساجد في بعدما مات بقي ساجدا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا صار يوم القيامة وجيء به بين يدي الله يقول الله جل وعلا لملائكته أدخل عبد الجنة برحمتي، فيقول هذا العبد مدلا بعمله لا يا ربي بعملي، فيقول الله جل وعلا حاسبوا، فيحاسب فيوجد نعمة من النعم واحدة قد أتت على عبادة 70 سنة، فيقول الله جل وعلا اذهبوا به إلى النار، اذهب به إلى النار، فيصيح يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، فيقول الله جل وعلا ردوه، فيسأله من الذي خلقك ولم تكن شيء، ليس هو الله، من الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد، من الذي جعل لك الأيدي والأرجل، من الذي استخرج لك عينا عذبة من الماء المالح، من الذي أنبت لك كل يوم حدقة من الشجرة وهي لا تخرج السنة إلا مرة واحدة، فليست الأمور إلا برحمة الله جل وعلا، ولكن العمل سبب، العمل سبب لدخول الجنة وليس جزاء، وإنما هو سبب، والله أرحم الراحمين. إذا حسنت نية الإنسان وصار عمله على وفق السنة فإن الله يعفو عن الكثير وله الفضل والمنة. ثم إنه معلوم أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، لا لتكثر بهم من قلة ولا للتعزز بهم من ذلة تعالى وتقدس، فإنه خلقهم لحكمة يريدها، خلقهم لعبادته. ثم إنه جل وعلا لم يحرم عليهم ما حرم بخلا عليهم وإنما مصلحة لهم، فكل أمر يأمرهم جل وعلا به لمصلحتهم، وكل عبادة يتعبدون بها هي لهم، ولا والله جل وعلا لا ينتفع بها، الله جل وعلا لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، طاعة الطائعين لا تنفعه ومعصية العاصين لا تضره، كما جاء في الحديث الذي ذكرنا أولا حديث القدسي، فإنه جاء فيه أن الله جل وعلا يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر ثم رفع. ثم يقول في آخره إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني عن طاعة الطائعين ولا تبره معصية العاصين وكفر الكافرين، وإنما الفاسق والكافر والعاصي يضر نفسه، ولن يفلت الله جل وعلا، سوف يكون مرجعه إلى الله فيجزيه بما يستحق، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم يأتيه ذليلا خاضعا ليس له ناصرا ولا شافعا ولا معين. فالواجب على العبد أن يعلم أن ربه جل وعلا أكرم الأكرمين، وأنه أمره بالطاعة لمصلحته، لمصلحة العبد، وأنه حرم عليه ما حرم كذلك لمصلحته، مصلحة العبد، فيجب أن يطيع ربه ويتبع أمره ويجتنب نهيه. فالله جل وعلا كريم جواد، يقبل القليل ويعفو عن الكثير، ولهذا جعل السيئة جزاؤها سيئة واحدة، والحسنة يكون جزاؤها عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، وهذا من كرم الله وجوده ومن عدله، الله كريم جواد. وهذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة، والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، وقوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه، وقوله: على حمار. لما حضرته الوفاة صار يسأل رضي الله عنه: هل أصبحنا؟ فلما قيل له قال: أجلسوني. فرفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أني أحبك وأني لا أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار وغلس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. هكذا أهل الخوف وأهل التقى مع ورعه وخوفه من الله جل وعلا وحبه له وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، يقول: أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. لأن المحسن يحسن ويخشى ربه، بخلاف المسيء فإنه يسيء ويأمن، لأنه جاهل في الواقع، جاهل بالله جل وعلا. أما المحسن فإنه يعلم قدر الله، ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل الخشية هم أهل العلم، وهكذا إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه حالتهم. وقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. وقوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. بعث صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك مصر ملك القبط واسمه مقوقس يأمره بالدخول في الإسلام واتباعه، وأرسل به دحية الكلبي. فلما جاءه الكتاب وقرأه لم يسلم وظن بملكه كعادة الملوك، ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا منها ماريا القبطية التي ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا سماه إبراهيم، ثم لما بلغ 6 شهور توفي وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال الناس بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم جلو رداءه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آيتان يخوف الله بهما عبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وأخبر أن له مرضعا في الجنة كملوا رضاعته. وكذلك أرسل دابة بغلة وحمارا، فهذا الحمار كان صلوات الله وسلامه عليه يركبه، وكذلك البغلة كان يركبه، وكان يردف على هذا الحمار، وهذا دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس من الملوك، لأن الملوك يأنفون من ركوب الحمار تكبرون على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يركبه ويردف عليه، يكون اثنان يركبون على حمار، فمعاذ رضي الله عنه ركب خلفه على هذا الحمار وسأله هذا السؤال وهو راكب. والذي يركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له فضل لذلك، لأنه يكون رديفا له. هذا وجه قوله وفيه فضل معاذ. ثم كذلك كونه خصه بهذا العلم، وكذلك لما قال معاذ رضي الله عنه قال له حق الله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني قد مثلا إذا سمع الإنسان هذا الكلام يظن أنه مجرد يصلي ويصوم ويتعبد فلا يناله شيء من العقاب، يعني لا يفهمه الفهم الذي ينبغي. فالاتكال الاتكال على رحمة الله وترك العمل، يعني لا تبشرهم فيدع العمل ويعتمد على رحمة الله جل وعلا، ولكن هذا ما يكون إلا لمن يجهل بعض الجهل. أما الذين يعرفون ويعلمون فإنهم كلما علموا شيئا من فضل الله ونعمه وإحسانه ازدادوا شكرا وعملا، لأن جزاء الفضل أن يشكر صاحب الفضل. والله جل وعلا ما أحد يستطيع أن يقوم بشكره وبحقه كما ينبغي، فلا بد للإنسان يكون له شيء من الذنوب، شيء من التقصير أمام الله جل وعلا، ولكن الله عفو كريم يعفو. نعم. وقوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. صواب أن الحق شيء زائد على ذلك، حقنا حقه الله جل وعلا على نفسه، وأنه يثيب الطائع على طاعته، فهو جل وعلا تفضل وإحسان، وليس شيء مطلا من ألزمه إياه غيره تعالى وتقدس، بل هو الذي تزم ذلك تفضلا منه وكرما وجودا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: ما معنى للاستحقاق؟ إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا. هذا القول الذي يقولون إنه لا معنى لذلك إلا أنه أخبر به فخبره يقع، هذا مذهب الجهمية من المرجئة، وكذلك أتباع أبي الحسن الأشعري الذين سلكوا مسلكهم. أما أهل السنة فلا يقولون ذلك، يقولون هذا الحق حقنا حقه الله جل وعلا على نفسه، كما قال شيخ الإسلام حق تفضل وإحسان وكرم منه جل وعلا، وليس حق مقابلة ومعاوضة كحقوق الخلق بعضهم على بعض، لا، ولكنه حق تفضل، هو الذي تفضل به وجعله على نفسه، أوجده على نفسه تعالى وتقدس. نعم. ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، إنه قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فأثبت حقا لله جل وعلا على عباده، وهذا الحق الله جل وعلا هو الذي أحقه، وحقاقه إياه تفضل وكرم وجود، ما فيها أحد يلزمه بذلك تعالى وتقدس. نعم. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا أحد أصولهم الخمسة، لأن لهم أصولا خمسة غير أصول المسلمين الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أصول المسلمين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أصول الإسلام عند المسلمين. أن هؤلاء الضلال فإنهم جعلوا أصولا جاءوا بها من عند أنفسهم خمسة بدل هذه الأصول، قالوا الأصل الأول التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات، يكون صفات الله جل وعلا ولا يثبتونه. والأصل الثاني إنفاذ الوعيد الذي يجعلونه أنه يجب على الله أن يعاقب العاصي ويثيب الطائع، وهذه شريعة وضعوها على الله تعالى وتقدس، وهو في الواقع من جهل الإنسان وظلمه، فإن الإنسان جهول ظلوم. والأصل الثالث عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك الخروج على ولي الأمر، نخرج عليه. والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين يقولون أن الفاسق مثلا الذي فعل كبيرة، فعل ذنبا ما يكون مؤمن ولا يكون كافر، بل يكون بين الإيمان والكفر، ولكنه إذا مات عندهم يكون في النار كافرا. وقد اتفقوا مع الضلال الآخرين الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، يجعلونهم كفار ويستحلون دماءهم، اتفقوا معهم في حكم الآخرة، قالوا إذا مات فإنه يكون في النار. وكل هذه الأصول باطلة، لأنها مخترعة من عند أنفسهم، القياس والعقل الذي يزعمون أنه يحكم على شرع الله جل وعلا، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. نعم. وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهل، والقدرية النافية. وقوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني أن العبادة تتضمن ثلاثة أمور: الأول غاية الحب مع غاية الذل مع الفعل، الحب مع الذل هذا الأول. الثاني الأفعال، أفعال التي يعني أفعال الطاعة أن يطيع. الثالث أن تكون الطاعة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، وإلا يكون الإنسان يتعبد بغير هدى. وكذلك الحب يتضمن محبة القلب ونيته وإرادته وخشيته وخوفه ورجاؤه، وكذلك الذل، لأن العبادة الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به مركب من ثلاثة أشياء: مركب من الحب والخوف والخشية والإنابة، ومن عمل الجوارح، ومن قول اللسان. لابد قول اللسان أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر لا بد منه. ثم أن يتفق القلب مع قول اللسان، يعني يعرف هذا المعنى ويتحلى به ويعتقده حقا، ثم جوارحه تعمل بذلك. أما لو قال الإنسان مثل هذه الكلمة ولم يعمل فإنه لا يعد مسلما، يعني ترك الصلاة والصوم والحج، لم يلتزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا إما أن يكون كاذب، وإما أن يكون عاص خارج عن الطاعة، يكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. وقوله لا ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. معنى قوله أن نفي الشرك العبادة المقصود بها نفي الشرك، لأن الخصومة مقصوده بالخصومة الخصومة بين الأنبياء وأممهم التي وقعت، يعني المجادلات، مجادلة الرسل لأممهم، فإن مجادلة الرسل لأممهم في العبادة ما صارت في أمور أخرى، وإنما كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى اعبدوه وحدوه، اجعلوا أفعالكم التي تتقربون بها واحدة لله وحده فقط، ليس معه أحد، ليس معه شريك. وكل الرسل قالوا هذا، والأمم فهمت ذلك منهم، ولهذا كانوا يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ما كان يعبد آباؤنا. فالذي منعهم من اتباع ما قالته الرسل هو ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة غير الله، وما كان أولئك يعبدون الأصنام من الأشجار وما تصنعه أيديهم ومن الأموات والكواكب وغيرها، ما كانوا يعبدونها وحدها، بل كانوا يعبدون الله ولكن يجعلون معه في العبادة غيره. وكان الكفار في كفار قريش كفار مكة أيام الحج يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، وهم يعلمون أن كل شيء بيد الله، ملك لله جل وعلا، وأبوا هذا، أبوا أن يتركوا هذا الشرك وأن يخلصوا الدين لله وحده، لأن آباءهم مروا على هذا، فهم يعظمون آباءهم كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني سالكون آثارهم فقط، ما يريدون أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم. فهذا الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول تقوله كل أمة لرسوله، كل أمة تقول ذلك، حتى الكبرى والعظمى كما قال فرعون لموسى، فما بال القرون الأولى، يعني لماذا كانوا يعبدون غير الله مع الله؟ يحتج على موسى بما مضى من الناس، يقول هذه طريقة مسلوكة كل الناس سلكوها، وكثير من الناس اليوم إذا أمرته بأمر من أمر الله أو أمر رسوله يقول لك هذا القول، يقول الناس كلهم يفعلون كذا أو كل الناس لا يفعلون هذا، يعني نفس الطريقة، الطريقة التي يقولها الكفار القدامى، قالها المتأخرون، سواء يقولها من لا يريد أن يعبد الله أصلا يعني وحده وإنما يعبده ويعبد معه غيره، أو يقولها العاصي، فإن كان من المسلمين يحتج بها إذا أمر بأمر من الأمور التي هي من أمر الله وعمر رسوله ولكنها تخالف العادة، العادة التي وجد الناس عليها، يقول الناس كلهم يفعلون هذا، فهي سنة متبعة خلق كله. نعم. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، يعني أن قوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا يستدعي كل ما جاء به الرسول، فعل كل ما جاء به الرسول، لأن هذا أمر معلوم، يعني ما يقول قائل إن هذا ما ذكرت الصلاة فيه ولا ذكرت الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا سائل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال نعم، العبادة بفعل ما أمر الله جل وعلا، أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به على لسان رسوله، وتترك ما نهاك عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة. فعبادة الله فعل ما أمر مع الذل والخضوع والتعظيم، وترك ما نهى عنه مع الرجاء والخوف، يعني تخاف أنك لو فعلته يعاقبك، وترجو إذا تركته أن يثيبك، هذه هي العبادة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد مع وجوبه ليس من الأعمال شيء أفضل منه، مع أنه واجب متعين. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذا هو التوحيد الذي خلق الله جل وعلا عباده له، خلقه ليعبدوه به. وسبق أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت توحيدا، يعني إذا كانت خالصة لله جل وعلا. وقوله وما يكفر من الذنوب، يعني أنه يكفر جميع الذنوب، كما سيأتي في الأحاديث التي يذكرها، وكما في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم ما قالوه بألسنتهم، يعني الشيء الذي قالته ألسنتهم من لا إله إلا الله يكون مصدقا في قلوبهم، موقنا به، معلوما بمضمونه، يعمل بما دل عليه بالأركان جوارح وغيرها، صار في هذا التزام الإسلام كله. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط، يعني أنهم لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم. والظلم هنا أطلق، وقد جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو خاص بالشرك، حيث إن هذه الآية لما نزلت شق الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ظنوا أن ذلك مطلق الظلم الذي يكون من العبد لنفسه، يعني أن الذنوب كلها تدخل فيه. فلما سألوه عن ذلك قال: ليس ذلكم، وإنما هو كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ومقصوده صلوات الله وسلامه عليه أن الظلم المطلق الذي لا يكون معه أمن ولا اهتداء هو الشرك. أما ظلم العبد لنفسه فإنه وإن كان ظلما، فإن الله جل وعلا أخبر أنه إذا شاء غفره، وأن العبد إذا مات غير مشرك وإن كان عنده من المعاصي ما عنده فإن مآله إلى الجنة، فيكون آمنا فيما بعد إذا طهر من ذنوبه ومن ظلمه. فقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية جاءت في قصة إبراهيم مجادلته لقومه، لما جادلهم بكونهم يعبدون الكواكب، وأخبر أن الكواكب مسخرة مدبرة، تذهب وتأتي وتأكل تغيب، لأنها ليس لها تصرف بنفسها فهي غير مدبرة فلا تصلح أن تكون آلهة. ثم إن قومه على عادة المشركين خوفوه بآلهتهم كما قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنه أصابك بعض آلهتنا بخبل بجنون فأصبحت تتكلم بهذا الكلام الذي لا يليق، هكذا يزعمون. فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك هنا إبراهيم عليه السلام ما خوفوه، قال كيف تخوفوني بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وأنتم لا تخافون من الله حيث إنكم أشركتم به. ثم بعد هذا قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني الذي عبد الله واتقاه وأخلص دينه له أو الذي عبد الأوثان مع الله وغيرها. ثم جاء الحكم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا دينهم لله ولم يخلطوا عبادتهم بشيء مما هو لغير الله، أولئك لهم الأمن في الدنيا من العذاب الذي ينزل على الكفار، وفي الآخرة من العذاب الذي يكون جزاء للذنوب، يعني لهم الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة، وهم المهتدون الذين سلكوا الطريق الذي خلقوا له وعبدوا ربهم جل وعلا وعرفوا ما خلقوا له فأدوه كما ينبغي. ثم إن هذا لا يدل على أن الإنسان غير مؤاخذ بالذنوب، ولكن الذنوب على سبيل المغفرة، لأن الله كريم جواد، إذا سلم العبد من الشرك فإن الله يغفر له إذا شاء مهما كانت ذنوبه، وإنما يدل على أن الذي يكون ميؤوسا منه ليس له أمن ولا اهتدى، لا يأمن من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يصيبه العذاب الذي يستحقه، هو الذي يكون مشركا يكون خالطا لعبادته بالشرك، لبس إيمانه بشرك. ومعنى كونه لبس إيمانه بشرك ذلك أن الناس كلهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر المصرف المحيي المميت، ليس له شريك في ذلك، وهذا لا إشكال فيه عندهم. وإنما الذي وقع فيه الشرك والضلال العبادة التي تصدر منهم، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية بأن الله ربهم وخالقهم وخالق كل شيء، ولكنهم لا يخلصون العبادة لله، فلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. والظلم المطلق يعني التام الكامل هو الشرك، أما المعاصي فليست ظلما كاملا وإن كان الظلم للعبد. وقد جاء أن الظلم ثلاثة أقسام، ظلم لا يغفره الله جل وعلا، وظلم لا يترك الله جل وعلا منه شيء، وظلم لا يكترث الله جل وعلا به ولا يعبأ به، إذا شاء غفره ولا يبالي. فالظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا الشرك، إذا مات الإنسان عليه بدون توبة فإنه غير مغفور، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في الشرك الأكبر الذي يكون فيه صرف العبادة لغير الله جل وعلا، أن يعبد الله ويعبد معه غيره، يعني يشرك مخلوق من المخلوقات مع الله في عبادة من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فمن مات على هذا الشرك غير تائب فهو غير مغفور له، وهو من أهل النار، والجنة عليه حرام، نسأل الله العافية. وأما الظلم الذي لا يترك الله جل وعلا منه شيء فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فلا بد من أداء الحقوق لأصحابها، لا يترك منه شيء وإن قل، كما جاء أن حقوق العباد بنيت على المشاحة والتقاص، وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصن أو لا تؤدن الحقوق، لا تؤدن الحقوق حتى يؤخذ من الشاة القرنة للشاة الجلحة، مع أنها بهائم لا عقل عندها ولا تكليف عليها، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة حشرت ليقضى بينها بالحق، لأن بعضها يكون لها قرون وبعضها لا يكون لها قرون، فالتي لها قرون تغلب التي لا قرون لها، فإذا جمعت يوم القيامة أخذ من ذات القرون الحق وأعطي التي ليس لها قرون. ثم قيل لها بعد ذلك إذا أديت الحقوق بعضها من بعض، يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فتكون تراب. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذه لا بد من أدائها، الحقوق التي بين العباد لا بد أن تؤدى، ثم تأديتها في ذلك الموقف الحسنات والسيئات، يؤخذ من الظالم للمظلوم، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى يستافي، فإن نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم بقدر مظلمته والحق الذي ظلم. وهذا لا بد من أدائه إلى أصحابه، سواء كانت أموالا أو أعراضا أو غير ذلك من الحقوق التي للناس بعضهم على بعض. أما الحق الذي لا يعبأ الله به، الظلم الذي لا يعبأ الله به، فهو ظلم العبد لنفسه الذي بينه وبين ربه، فإذا شاء عفى عنه ولا يبالي، كما سيأتي في حديث أنس أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، يغفره ولا يبالي جل وعلا. فمن سلم من هذه أقسام، هذه الأقسام أقسام الظلم، فهو من السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما من كان عنده الظلم الأول الذي هو الشرك ومات عليه بدون توبة فإنه من أهل النار قطعا. وأما الظلم الذي بين العباد فهو يقتص لبعضهم من بعض، فإذا أديت الحقوق نظر إلى مصيره، إن كانت حسناته راجحة على سيئاته فهو من أهل الجنة، وإن رجحت سيئاته على حسناته فإنه من الذين خسروا أنفسهم ويكون من أهل النار، إلى أن يحكم الله جل وعلا فيهم ما يشاء وما يريد، لأن من يموت موحدا لا يبقى في النار أبدا، بل يبقى فيها على قدر مظلمته وجرمه، ثم يخرج إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار والمشركين، هم الذين يخلدون فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذا قد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن الذين يرثون الجنة أقسام ثلاثة أقسام، ما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأخبر أنهم أقسام ثلاثة وكلهم أهل الصفة، كلهم هذه الأقسام من أهل السعادة. فالظالم لنفسه يدخل فيه الذنوب، تدخل فيها الذنوب، وسواء كانت ذنوب الإنسان التي بينه وبين ربه أو الذنوب التي تكون بينه وبين العباد فإنه داخل في هذا. ولكن مثل هذا لا تأتي مظالم العباد على حسناته نهائيا، لا بد أن يبقى له حسنة يضاعفها الله جل وعلا فيدخل فيها الجنة. وأما المقتصد فهو الذي سلم من الظلم ولكنه لم يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والمستحبات. ولهذا يقول علماء التفسير: إن الظالم لنفسه الذي قصر في بعض الواجبات وتناول بعض المحرمات، وأما المقتصد فهو الذي فعل الواجبات واجتنب المحرمات ولم يفعل المستحبات، وإنما اقتصر على ما هو واجب فقط واجتنب ما هو حرام فقط. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض.